Hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi sizlere bahsetmek istediğim bir konu var. Rabbimiz kendisini inkar edenlere soru soruyor ve diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tekfurun billahi ve kuntum amwatan fa ahyaakum. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadakallahul azim.